أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن النص علينا Oh, my God.

قال Ah! Oh,

وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَظِيمَ.